ما في أسئلة؟ نعم. قال إيش؟ التكبير اثنتين. هو التكبير في الأخير اثنتين. التكبير في الأخير اثنتين. ما هو لكن الترجيع في التكبير الأول. الترجيع في التكبير في الأول في التكبير وفي الشهادة في التشهد. شهادة يعني شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن الأخير تثنية. التكبير الأخير تثنية. نعم. قام الصلاة وفي فمه قيض وصلى ويأكل ولا إيش إيش ماك في فمه أقام الله ودامها. لا هذا الحديث ضعيف. ذا هذا الحديث ضعيف جدا. لا هذا الحديث ضعيف جدا. من كان يصلي وفي فيه بقايا طعام فبلعها وهو يصلي هل صلاته صحيحة؟ نعم صلاته صحيحة إن شاء الله. صلاته صحيحة. المقصود الأكل الكثير في الصلاة. نعم. حكم إيش تحديدها من المدينة؟ طيب. التحديد خير من الحلق. التجميل الحلق هو الممنوع يا إخوان. الحلق هو الممنوع. السنة النبوية دلت على إعفاء اللحية. بل قال بعض أهل العلم وجوب إعفائها وتحريم حلقها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإعفاء اللحية ليس كذلك؟ قال أرخوا اللحى وحفوا الشوارب. وكان ملتحيا عليه الصلاة والسلام وأقر على إعفاء اللحية. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية دلت على إعفاء اللحية. وأيضا عائشة رضي الله عنها تقول في الحديث الصحيح والذي زين الرجال باللحى. فاللحى زينة للرجال. لكن بعض الناس يقول لا حلقها مكروه. حلق اللحية مكروه. طيب إذا كان مكروه الإصرار على المكروه يا إخوة وعلى الصغائر يصيرها كبائر. إذا كان مكروه لماذا المسلم يصر عليه وهو يعلم أنه مكروه مع أن الصحيح أنه محرم؟ لكن التجميل يجمل أن الله جميل يحب الجمال. والإمام أحمد كما تعلمون إمام أهل السنة في عصره كان يجملها رحمه الله تعالى كان يجمل اللحية. فالتجميل والتزيين لا بأس. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن يعني هل يكون ذلك من الكبر؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. لا هذا الفعل ليس بصحيح. هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا. الفاء هذه للتعقيب للتعقيم مباشرة. فقولوا مثل ما يقول. هو ساكن في المدينة. نعم إذا كان إقامته مثلا من 4 أيام فأقل له أن يقصر. لكن إذا صلى مع الإمام المقيم يتم. لو صلى وحده نعم له أن يقصر والأفضل القصر. وإذا صلى مع الإمام المقيم يتم الصلاة معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. لا هو اللي لا يحسن الأذان والإقامة يصلي بكم. لا يؤذن فقط. ها الشيخ كبير يؤذن. طب إيش المشكلة؟ نعم نعم إذا صلى يعني صلى العشاء منفرد له أن يقصر. أنت قلت يصلي واحد ثاني. أي نعم يجمع يعني بعد. نعم يجوز لأنه لم يصلي مع مقيم. نعم نعم تجمع بينهم الفقهاء يقولون له أن يجمع لكن الأفضل القصر. لا السنة أن يكون على ظهر شخص. السنة حتى القصر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرتحل ودخل الوقت دخل وقت الصلاة يقدم الصلاة التي بعدها معها ويصليهما ثم يسير عليه الصلاة والسلام. وإذا دخل الوقت عليه وهو سائر ماشي يؤخر الصلاة التي حضر وقتها إلى الصلاة التي بعدها جمع تأخير. الجمع الأفضل فيه الأفضل في الجمع أن يكون على جناح سفر. لكن يجوز إذا كان متلبس بالسفر يجوز له أن يجمع والأفضل خلافه. والقصر أيضا أفضل من الجمع في هذه الحال. نعم اتكلم نعم صلاة الجمع المغرب والعشاء هل يودي الأذان الوحيد في إثنى الأذان؟ أيوه. لا يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين. يؤذن أذان واحد ويقيم إقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. لا إذا كنت تعلم أنها زائدة لا تتابعه بهذا. لا تتابعه إذا كنت تعلم أنها زائدة لأن غير مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. يعني تنفصل عن الإمام وتأتي وتكمل صلاتك إذا علمت أن الإمام قام في الركعة الزائدة. إذا ما علمت إلا بعد السلام تأتي بركعة لأن هذه لا تحسب لك ركعة صحيحة. نعم. سوف أعتمر عن نفسي وأريد أن أعتمر عن أبي المتوفي فمن أين أحرم؟ أنا الآن في المدينة. يعني إذا الآن تحرم من هنا من ميقات المدينة. تحرم ميقات المدينة وتعتمر. لكن تحرم الآن يحرم عن من؟ ماذا يقول؟ عن نفسه. أعيد السؤال. يريد أن يحرم أن يعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن أبيه المتوفي. العمرة عن نفسك تحرم منها هنا من ميقات المدينة من أبار علي. لكن العمرة إذا أردت عمرة عن الوالد فتخرج إلى أقرب المواقيت إلى مكة وتحرم منها بنية العمرة عن الوالد. وبعض أهل العلم يعني بعض أهل العلم وهم قلة يقولون تحرم من التنعيم. والتنعيم كثير من العلماء يكره العمرة أو يكره الإحرام من التنعيم لغير المكيين لأن التنعيم ميقات المكيين بالنسبة للعمرة. نعم. هل يجوز الاستدلال بالحديث الضعيف للضرورة؟ ما في ضرورة. لا الحديث الضعيف ما يستدل به للضرورة لكن إذا كان في فضائل الأعمال يستدل به إذا لم يكن ضعفه شديد. إذا كان في فضائل الأعمال. أما إذا كان بناء حكم شرعي عليه بيان يعني بناء مسألة فقهية على الحديث الضعيف فهذا لا يجوز إلا إذا كان للحديث ما يشهد له أو ما الحديث ما يعضده أو للحديث ما يقويه أو أن الحديث يتفق مع قواعد فقهية عامة في هذا الحال لا بأس. أما إذا كان ضعفه شديد فإنه لا يبنى عليه حكم فقهي. في فضائل الأعمال قالوا بعض أهل العلم قال بالجواز. نعم أسأل. الاغتسال يا إخوة الاغتسال واللبس من السكن لا بأس جائز لكن الأفضل أن تعقد النسك من الميقات. ولو عقدت النسك من السكن جائز لكن الأفضل أن تعقد النسك من الميقات. واسأل لباس والاغتسال من السكن. نعم لأنه أيسر عليكم أيسر. نعم قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء. قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء. نعم ما تقدر تمشي لا وذهب ذهب بها ذهب لا ما عليك شيء ما دام ذهب بها لا ما عليك كفارة. إذا كان ذهب بها تلك الليلة ليس عليك كفارة ما عليك كفارة. لا هو يقول يمين يقول أنت قلت علي الطلاق لا هذا يمين هذا قال علي الطلاق خلاص ما وقع عليك شيء ما وقع عليك شيء. نعم من عمل عمرتين في يوم واحد كيف يتم الحلق للرأس؟ بعض الناس يعتمر في أول النهار ويحلق الشق الأيمن يقول هذه العمرة ويعتمر آخر النهار ويحلق الشق الأيسر. هذا غير مشروع يا إخوان هذا غير مشروع. العباء الإسلام يا إخوان توقيفي لا يجوز أن نعبث فيه بالرأي لأنه مبني على النصوص. فأنت إذا أردت أن تعتمر في أول النهار قصر الشعر وفي آخر النهار تحلقه وإن كان هذا الأمر مكروه وفق الله الجميع.